السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللقاء اليوم كما ذكر أخونا القرآن فوق المصطلح، والأصل أن هذا هو شرع كل مؤمن وشريعة كل مؤمن، أن يكون كلام الله فوق كل كلام. وعندما نقول القرآن لا يقصد به شيء غير كلام الله، أنت لا تستطيع أن تتكلم قرآنا يعني من عند نفسك، إنما القرآن كلام الله، كما في الصحيح ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يبقى كل كلام الله قرآن. إنما القرآن الخاص هو الذي مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إنما قلنا القرآن فوق المصطلح، وكلام الله ليس اصطلاحا، يعني الله لا يقول كلاما هكذا جزافا، هذا لا يفعله إلا من نقص كمال علمه وحكمته. أنت كإنسان تصطلح، يعني نقعد إحنا الآن 10 20 ثم نصطلح بعد خلاف، اصطلحنا على هذا مصطلح. فتجد عند كثير من الدارسين في قاعدة فقهية مصطلحة، هي نفسها مصطلحة، انه بيقولوا لا مشاحة تحت الاصطلاح او مع الاصطلاح، يعني ما معناها انه من دقش كثير، الاصطلاح اصطلاح. هذا لانه احنا جهلة، لانه احنا بشر. انما الله في مشاحة وفي مشاحة، لما يقول الكلمة لا تستطيع ان تبدلها قط، هو نفسه لا يبدل كلامه لا اله الا هو، لا مبدل لكلمات الله في سورة قاف، لا يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. فلما نقول القرآن يبقى نتكلم عن كلام مين؟ الله. لما نقول المصطلح كلام مين؟ كلام. يبقى هل بصير عندك مشكلة اذا كان كلام الله فوق كلام الناس جميعا؟ في مشكلة؟ فدير بالك، في ناس ممكن يقول لك يا شيخ انت يعني هيك ممكن، يعني بدك تشد على المصطلح، بدي اشد لاكسره، اذا انا المصطلح بدي اعطل على المسلمين مسيرهم الى الله، هذه مصيبة. اثنين، اللي لازم نعرفه ليش احنا الدروس الفائتة اذا انتبهت كلها تصحيح وتوضيح لما يسمى المصطلح. ليش يا شيخ؟ لانه انت تبني كل حياتك وبين قوسين اعتقادك على ما تصطلح. اذا انا اصطلحت الان انه ما في مشكلة في الاختلاط، انا الان قد نصطلح انه يعني مصطلح. هلا اذا انت ما تحددش المصطلح محله، بالتالي دلالة المصطلح، بالتالي تعاملك مع المصطلح بتضيق. زي لما كنا نضرب المثل العزيز والعز، اذا انت اصطلحت عليه انه ربا راح تتعامل معه بطريق، اذا اصطلحت معه انه فوائد مالية راح تتعامل معه بطريقة اخرى، اذا اصطلحت معه لاحظ انه خمر شيء، واذا اصطلحت معه انه ايه مشروب روح، شوف ما الطفها مشروب روح، يعني بغذي الروح، شوف ما اخطرها. لاحظ اذا انت بدك تصر على انه التثليث كان اكراما لله، احنا شو قلنا؟ قلنا ابن الله الوحيد. احنا ما يعني عندهم في ما بنسميه الانجيل، احنا ما تسموه هذا الانجيل، هذا كتاب للناس، ناس كتبت 4 5 6 اناجيل، يعني منهم من لا يقبل، البروتستانت لا يقبلوا الانجيل الرابع، انجيل الروح بسموه، لا يقبلونه. فهذا يعني يشبه سيرة من هم قالوا انه اليسوع عندهم، يعني في المصطلح انه هكذا احب الله العالم شوف حتى بذل ابنه الوحيد. هذا مصطلح يا شيخ، هذا هو نحته، هو عبد الله. فالاصل انه احنا الان ليه منحدد المصطلح ونبنيه بناء حتى نعرف اين نقف ثم كيف ننتقل. هلا اللي علمنا في كتاب الله انه هو الذي يسمي وهو الذي يتكلم من الله. هلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عنوان في الصحيح في حجة النبي الواحدة الوحيدة يوم عرفة، انتبه شوف هو ما دخل يومها فقط على المسلمين، هو قضى بينهم نحو من 23 عام. فبيقول لهم اي شهر هذا؟ اسمع، هل هذول عرب وما ادراك؟ فالعرب تعرف الشهور تمام. بيقول لهم اي شهر هذا؟ شو المفروض يقولوا؟ ذو الحجة. طلع قالوا الله ورسوله اعلم. قال أليس ذا الحجة؟ ذا الحجة. قالوا بلى. طيب أي بلد هذا؟ طلع قالوا الله ورسوله أعلم. هاي هون الآن يا أخوان أدخل أنا عليكم أقول لك وين إحنا الآن؟ هل المفروض كلهم نعرف إحنا في رام الله؟ منين؟ المفروض إنه الجميع بيعرف إنه في رام الله. فتخيل لما أنتوا تقولوا الله ورسوله أعلم أو تقولوا لي إحنا لا نعرف، شو لا نعرف؟ طب ليه قالوا العرب الذين يعرفون بلده؟ ما في حدا بيعرف بلده؟ وهذول العرب اهل مكة ادرى بشعابها. قالوا اي بلد هذه؟ شو قالوا؟ شو يعني الله ورسوله اعلم؟ انهم يعلمون، هو فكرة كذبوا. طيب هو ما كذب. طب لما انت قلت الله ورسوله اعلم وانت تعلم كل الحضور يعلمون، طب ليش قلت؟ يعني وصلوا في درجة مع النبي انه هي عندنا كأسماء أمهاتنا مكة، ولكن إن شئت لا نعلم. نبي في الأرض يعني أنت لا تعلم. إذا كان لك رب ليس لك رأي، هذا واضح. إذا لك رأي ليس لك رب. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ أنت مسموح لك تتكلم في رأيه في بخصك، والله بتحب لبلاسك بحب أو ما بحب. إنما شيء سبقت لله فيه كلمة ممنوع يكون لك رأي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب ومن يعص الله ورسوله فهو حر فقد ضل ضلالا مبينا. ولا شو يعني إله؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني رأي، أنا هيك شايف. هذا هو شيء أصل الضلال المبين. لما قال الله وما أرسلنا من رسول إلا ليقترح بإذن الله، ليشارك في المصطلح بإذن الله، هيك الموضوع، إلا ليطاع بإذن الله. واضح شيء؟ النبي لهذه الأمة، الله لا إله إلا هو، كبير متكبر عالم علي، ما بيسمح اطلاقا انه هو يقول وحضرتك تشارك فيما يخص كلمات الله. فلما احنا قلنا القرآن كلام الله فوق المصطلح كلام مين؟ يعني النبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله في سورة الإسراء لما قالوا له ولن نؤمن لك او يكون لك بيت من زخرف، شوف كيف طلع التخيل، او ترقى في السماء، لاحظ ولن نؤمن لرقية حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قال وفي القراءة قل، احنا نقرأ عاصم، قال سبحان ربي، قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، يعني قبل ما اكون انا رسول انا بشر اكل واشرب، وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. هذا البدن. اذا تكلم الله شيء في الملة او الشريعة او الدين منيح لا يؤذن لاحد قط ان يتكلم. في حدا بشك اخوانا؟ في حدا؟ هذا كلام كل اهل الملة ابتداء من نوح الى الذين ورثوهم باحسان. مين اللي ورث الانبياء باحسان؟ العلماء. شو كان شرط الوراثة؟ الا يبدلوا، اذا بدل طب اذا بدل النبي شو بصير؟ يعني الله لا اله الا هو قال في اخر الحاقة ولو تقول علينا بعض الاقاويل اللي هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام شو بصير؟ لاخذنا منه باليمين بقوة ثم لقطعنا منه الوتين. ممنوع حد يحكي. ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام امرا قاله الله، قال في آل عمران ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. لما احنا نحدد هذا الحكي مصير نعرف ليه احنا نقبل مصطلح او نرفض مصطلح. قلت لك يعني هي المصطلح من نفسها بتقول لك تشدش علي ليه؟ لانه انا مصطلح، يعني اجوا 10 20 واصطلحوا. وانت ممكن تقول 10 20 ما هم قد يكونوا عدول وعلماء، ماشي يا سيدي. طب 10 كعمر يعدلون بالنبي شيء؟ طب 1000؟ طب 1000000؟ يبقى هو الموضوع مش المجموع، الموضوع في ماذا تتكلم. اذا تكلمنا في امر فيه لله كلام انتهى. قال في القصص قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما، يعني من القرآن او التوراة، اتبعه. انما الله بيعلم النبي انت لا تتبع اي شيء، كتاب من عند الله اهدى من القرآن والتوراة اتبعه ان كنتم صادقين. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، اراءهم، اصطلاحاتهم. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع من هون بدنا نبدا. ولقد وصلنا لهم القول، قول مين؟ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. عهد الله وحجته وضمانه ان يصلك انت قوله كيف؟ عندما ضمن تبليغ القرآن وحفظ لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مجموع الصحيح. الحمد لله رب العالمين. الان احنا ليه بنحدد المصطلحات الاصلية؟ انا مش جاي اقول لك اسمع احنا ما بدنا نسميه خف، لانه سميهوش جربان، لانه مشكلة اذا قلت جربان بيختلط على الخف. مش هون المشكلة. ليش يا سيدي؟ لانه حتى لو انت دخلت في خلاف بين ان تمسح او لا تمسح على خف ثخين او غير ثخين، مخرق او غير مخرق، انا بقول لك تقدر تخرج من الخلاف. كيف؟ على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش على مذهب احد. كيف؟ ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. يعني ممكن تقول لي انه هذه فيها القول، ما القول؟ لا يا سيدي، اذا هون كنت تفكر ايسرها ايه؟ لا، ايسرها الخروج من الخلاف. بتوضى سيدي، اذا يعني بتلتبس علي بمسح وبغسل على اجل وانتهى. انما وين المشكله شيخ؟ اذا شيء سيبنى عليه دخول الجنه او دخول النار. هون مش مسموح ان تبني مصطلحا قط، ولا تشارك في المصطلح، ولا تقترح يا اخي. غيرنا بحب يسمع لك يسمع لك. انا والمؤمنين واللي بحب يسمع هذا الكلام ما بيأذن اطلاقا. عندما يتكلم الذي يطعمنا، اللي بياكل معنا ممنوع يشارك اللي بطعمينا، لا كلام ولا اصطلاح. واضح؟ واضح شيخ؟ قبل ما تجي انت جاي شبعان من طعمه؟ ولا واحد يا شيخ من اللي عملوا الاصطلاح بياكلوا معاك هذول قبل ما يجوا. اللي بطعمي كما قال في سورة الانعام قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. هلا ليه بيحكي عن الفطر؟ لا اله الا هو. في سورة الزمر قال واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض، اسمع، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. طيب هل هو الله بيحكم بيننا فيما نختلف؟ على ماذا بنى؟ قال على أنني فطرت السماوات والأرض وعلى أنني أعلم الغيب والشهادة. طيب على علم الله للغيب يعني الذي لا نراه والشهادة التي نراها منيه، على علمه بهذه، هذا مسوغ انه نعلم ان الله سيحكم بيننا فينا. انما لا بيقول انه فطر السماوات والارض بالتالي له ان يحكم بين عباده. ما دخل فطر السماء والارض وبين ان يحكم بين الناس؟ يعني هو ان يحكم بينهم لانه العليم الحكيم، صحيح مفهوم، طيب ان يحكم بينهم لانه يعلم الغيب والشهاده، صحيح، بس ليش بده يحكم بينهم؟ لانه فطر السماوات والارض. هو ليه؟ وما قالش قل اللهم خالق السماوات والارض، قال اللهم ايه؟ فاطر. هلا الفطر اول الخلق، اول شيء. يعني ابن عباس رضي الله عنه فيما روي بيقول ما كنت اعرف ما فاطر، بعرفش يعني كلمة فاطر، حتى جاءني اعرابيان يختصمان في بئر، فقال احدهما انا فطرتها. يعني بدي يقول اعرابي اول شيء انا سويته، لاحظ؟ فالفطر اوله. فالله بدي يقول لك قبل ان يكون شيء انا كنت. لانه ليه انت يا شيخ لا يؤذن لك ان تحكم؟ لانك قد لا تعلم الغيب، في مشكلة صارت انت ما حضرتها، فبالتالي حكمك رح يكون ناقص. انما الله ما في شيء لا يعلم. وهذه واحدة. اثنين، انت يا شيخ حضرت كل المشكلة بس انت ما كنتش. لما ابوه لصاحب المشكلة كان يتقاتل مع سيد فلان، فبدي اقول لك الله خروجا من هذا انا فطرت السماوات والارض، يعني من اول ما بدأ الامر كان الله لا اله الا هو. فبالتالي كونه شهد كل شيء من اول شيء له ان يقضي بعلم وحكم. واضح اخوان؟ اله بهذه الاحاطة وهذا العلم لا ينبغي لاحد ان يشاركه في المصطلح. هل هذا القول لا مشاحة في الاصطلاح؟ هذا بين الشباب بعض. انما شيء في لله فيه مقال لا يؤذن فيه قط ان يشارك احد. احنا تكلمنا الدرس الفائت في الملة. الان اخواننا سنتكلم في الشريعة. ها؟ بدنا نتكلم في الشريعة وفي الدين. لانه انت بتسمع في ثلاث مصطلحات عاليات ولا لا؟ هذا مصطلح؟ مش مصطلح. هذه دين من السماء. عندنا ملة، شريعة، دين. احنا بنضل نستعمل، نبقى نستعمل الثلاث. مرات يعني بنقول الملة، مرات قول الشريعة، مرات قول الدين. وشو ما تجي تجي يعني. انت فاهم قال يعني وانا فاهم. بينما الله مش شايف لا اله الا. لما يقول ملة لا يريد الشريعة. ولما يقول الشريعة لا يريد الملة. ولما يقول الدين يريد الدين. ما بحكي لا عن الشريعة ولا عن الملة. هو يعلم ماذا يريد لا اله الا. ولا هو شو يعني ربنا؟ ولا شو يعني الرب؟ احنا اول الكتاب الحمد لله رب. اخر الكتاب قل اعوذ برب ملك اله الناس. شو يعني رب؟ هو الذي يربيك. انت فكرك بس يعني بده يطعمينا. اعظم التربية العلم. مش يعني بنقول وزارة التربية والتعليم. مش ايه؟ هلا هو لا اله له الان يتولى تربيتك. كيف؟ مع الطعام الكلام. ما هو ما الاسلام الا طيب الكلام واطعام الطعام. الان الله يطعمنا ويعلمنا كيف نتكلم. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا. هو بعلمك هذه ما تقولها وهذه قول. طيب هل احنا قلنا الملة والشريعة والدين مش مزحة؟ يعني مشان تحكي في فروع الفقه. يعني المسألة خلافية. انا بعرف عن مشايخ بدوروا على المساجد يقولوا للناس انه ما بصير تمسح على الخف. هلا انا بدي اعطيك اعظم مش مذهب، اعظم دين تتمسك فيه خروجا من كل الخلاف. هذا الحديث صحيح يعفيك من كل الخلافات الفقهية اللي بالاصل لا يحبها لا الله ولا رسوله. الحديث الصحيح انه رجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمع، قال ما الايمان؟ هي بيسأله عن توصيف اسم. لاحظ ما الايمان. هلا ممكن النبي يقول له سميه ما شئت يعني اصطلحوا. جاوب النبي. انت هل تعلم انه يعني اذا اجاب النبي لا يؤذن لاحد ان يعرف الايمان بعدها؟ صحيح ولا لا يا سيد؟ اذا في عندنا نص صحيح، وهذا حديث صحيح، حديث ابي امامة، حديث صحيح، ليه؟ انه قال ما الايمان؟ قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. وهذا علم عظيم. يعني الله النبي بده يعلمه على العلم، مش علم ارشفة ولا علم لسان. قال اذا سرتك يعني العلم، الايمان الذي تجده في نفسك تزكية فعلا، مش شيء بتحطه في راسك وبتروح. في كثير الان مستشرقين بيعرف بالقرآن وفي الحديث كأي عالم من المسلمين، ولكن هو في النار، لانه هذا العلم ايش؟ علم ارشفة. انما العلم الذي يدخل الجنة علم التزكية، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، لاحظ ايه، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، تزكي. طيب، فقال اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. فنصل اخوانا انه اذا في تعريف للنبي ممنوع نعرف احنا الامام، او اذا بدي اتكلم اول شيء برفع تعريف النبي واشرح تعريف النبي مسموح. انما انه اقرا لك تعريف للايمان ليس فيه تعريف للنبي، هذا شيخ مشاركة في الدين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. انت افتح الكتب كيف تعرف الايمان، المعتزلة فرقة في المسلمين يعرفونه تعريفه، اهل السنة والجماعة تعريف، الجهمية تعريف، القدرية تعريف، الخوارج بعيد عنك تعريف، الرافضة بعيد عنك تعريف، ومحمد في الناس عليه الصلاة والسلام بتعرفه. ما هو هذه صارت المشكلة، شيء اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، مش يتكلم زي ما بيتكلم النبي، ممنوع. حديث النبي في صحيح مسلم في كتاب الصلاة، شوف ما اخطر عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمر الخطاب تعرفوه، بيقول عبد الله بن بلال بن عبد الله، بيقول له ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا نساءكم المساجد اذا استأذنكم، اذا قالوا لكم نروح ما تمنعوا. فقال بلال بن عبد الله والله لأمنعهن. فقال عبد الله بن عمر راوي الحديث بيقول فسبه سبا سيئا ما سبه مثله قط، وقال اقول لك قال رسول الله وتقول لأمنعهن. اللي بدي توقف عليه فسبه سبا سيئا ما سبه مثله قط، تعرف شو بده يكون يعني؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب سب الرجل المتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام، شو يعني سبه سبا سيئا؟ ليه تشدد عبد الله بن عمر؟ يعني لما النبي يتكلم تخرس الألسن، ما فيش دلع وما فيش محسوبيات انه فلان قال، بس يا شيخ خفف، ما هو فلان اللي قال هكذا. ما هي كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد، ولان اذا اخطأ الشريف من عده. عمر بن الخطاب بسند حسن قال يهدم الدين زلة العالم، فالاصل اول زلة للعالم نمسكها ونين خبيها، نمحيها، مش نخبيها عشان تصير دما وتعبد بكرة من دون الله. طيب، الملة والشريعة، الملة شرحناها اللي هي الملة كما تكلمنا في كتاب الله في اللقاء الفات ليست العقيدة، العقيدة مصطلح، الملة قرآن، القرآن فوق المصطلح، في كلام الله مفصل مبين، دعك من العقد. طيب، شرحنا. الآن بدنا نجي للشريعة. الشريعة جذرها كده، احنا ما قلنا الملة من ملة، من أمليت الكتاب أو أمللت الكتاب، أملي عليك، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، طبعا هو يعلم انهم يعلمون، قالوا نعبد الهك، يعني عيدوا سمعوا عشان يعني مروح بدي اتأكد، فانا املاء يا سيدي، واضح. طيب، الشريعة من شرع، هلا وين يستعملها الله؟ احنا كيف عرفنا اين معنى الملة؟ كيف استعملها الله؟ فبنفهم هذه تربية. الان متى استعملها الله؟ ذكر الشريعة هكذا صريحة مرة واحد في سورة الجن، قال شرع، قال شرع، انما الشريعة هكذا في سورة واحدة في الجاثية. قلنا لك هذا الشر، لما بدك تتعلم في القرآن ما بتقدر تقرأ آية فتفهمها لحد، لانه في آية نفسها موجودة في الشعراء بتغير كلمة، فبتصير هون تختلف. يعني مثلا في القصص وان ألقي عصاك، فلما راها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين، هذه القصص. في النمل والقي عصاك، هذيك وان القي عصاك، فلما رأى تهتز كأنها جانب ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف. هذيك يا موسى اقبل ولا تخف. فانت تقدرش تشرح هذه الآية حتى تضعها في سورتها, يعني في السور تبعها اللي هي النمل, وهي في القصص. هلا لما تقرأ داخل السور اللي هو السورة بتكون تعقل الآية احسن. هلا وين وردت الشريعة؟ ما بصيرش انت تيجي تشرح الشريعة شيء بدون ما تعرف انها وردت في الجاثية في حوض كذا وكذا من الآيات. لانه ولا شو يعني تلا يتلو؟ مش هاد احنا نتلو الآيات؟ من آية تتلو آية, اتلو ما اوحي, هذه التلاوة. فانت اذا اخذتها بطلت تتلو يا شيخ. واضح؟ انا لازم حتى اتلوها بدي اتلو اللي قبلها واللي بعدها, فبصير هذه التلاوة. بالتلاوة انا بعقل. القراءة لا يشترط لها العقلان. في سورة الشعراء ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه, بس الاعجمي بيقدرش يتلو لانه لا تتلو حتى تعقل انت التالي ويعقل المتلو عليه, كما قال في القصص بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها, يعني في اصلها, رسولا يتلو عليهم اياتنا. يعني الله لا يهلك امه حتى يكون في رسول تلا. هذا يعني انهم عقلوا, لانه لو لم يعقلوا ما بيعذب. طيب قال في الجاثية لا اله الا هو ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب, شوف, والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الامر. لاحظ ثم, يبقى وين ثم جاء؟ مش هذه بيسموها للعطف معطوف على الآية اللي مرت, اللي مرت ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ثم جعلناك على شريعة من الأمر. يبقى الشريعة متعلقة في الآيات اللي مرت, كتاب وحكم ونبوة. فالشريعة سيدي, الشريعة عندما يكون في عندك كتاب وحكم ونبي, عندما ينزل الله كتابا يحكم به نبي, هذه شريعة, هذه شريعة الله, كتاب وحكم ونبوة, هذه الشريعة. وين نجدها كمان؟ في سورة المائدة, إنا أنزلنا التوراة اللي هي تمثل الآن إيه؟ الكتاب, فيها هدى ونور, يحكم, هاي الكتاب يحكم به النبيون, قلت لك كتاب وحكم ونبوة, يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار, يعني ويحكم بها الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. هلا الأحبار شو بيسووا كان؟ كانوا ينفذون شريعة الله. لما نأخذ عن الله كتاب يحكم به نبي, هذه هي الشريعة. واضح؟ فعندنا أحكام الحج, أحكام الصلاة, أحكام الطلاق, نيح والطهارة والمواريث, هذه الشريعة يا سيدي. واضح؟ فعندنا الملة اللي هي ألا إله إلا الله. واضح؟ هذه الملة. الملة ملة إبراهيم شو؟ حنيفا وما كان من المشركين. عرفنا ألا يعبد إلا الله. يوم ما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قعد فترة طويلة ما في بيت ولا في حج, يبقى الملة ما كانش لها علاقة في الحج, في الشريعة. هاي الملة شيء والشريعة شيء. انت اذا بتفتح الكتب بيقول لك الملة الشريعة والشريعة الملة والدين الشريعة والملة الشريعة وسلطة. لا يا سيدي, مش مسموح, هذه إساءة لله. لما يقول ملة ملة, لما يقول شريعة شريعة. الشريعة بيحكي عن الأحكام المنزلة في الكتاب المتولي تطبيقها نبي, ثم الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. واضح؟ هذه ايه؟ شريعة. طيب الدين التنتين مع بعض. لما يجيب الملة والشريعة هذا دين الله لا إله إلا, تجتمع لك الملة الحنيفية مع الشريعة مع بعض بصير الدين. ليه كان يقول الله لا اله الا هو وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. بيقولش الملة كلها ولا الشريعة كلها. ليش قال الدين كله؟ لانه فيه تنتين، بدي الملة وبدي الشريعة. لاحظ؟ واضح؟ الان راح تنتبه لك. سورة البينة تشرح لك تكشفها بشكل واضح. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني على ما هم فيه، حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما امروا الا ليعبدوا الله، اسمع، جهده، مخلصين له الدين. كيف نخلص الدين؟ قال حنفاء، هذه ملة. اسمع، مخلصين له الدين، كيف يكون مخلص لله الدين؟ تكون حنيفا، طيب، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذه شريعة. لاحظ؟ ويعبد الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كيف نخلص الدين؟ أن تجمع الملة لله والشريعة لله. كيف؟ مخلصين له الدين، حنفاء، هذه الملة. ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذه الشريعة. شوف الآن، وذلك دين القيمة. شو يعني القيمة يا شيخ؟ روح لسورة الأنعام، قال في آخرها: إلهنا الذي لا تتبدل كلماته ولا يشاركه أحد في كلامه، أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. طيب، شو قال في آخر الأنعام؟ قال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. تعريف الصراط المستقيم هذا دينا قيما، في القراءة المتواترة دينا قيما، مش قال ذلك الدين القيم، دينا قيما، دينا قيما. شوف، شو الدين القيم؟ ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هاي الملة. نص، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا في الملة ولا في الشريعة، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. واضح يا شيخ؟ فلا يكون الدين خالصا حتى تجمع لله الملة الحنيفية، ألا إله إلا هو، وتجمع له الشريعة، يعني شريعة، شريعة الكتاب التي أوصلت إليك عن نبي. أنت ما بتستطيع أن تشترع، كما لا تستطيع أن تعتقد من عند نفسك. واضح شيخ؟ فعندما تجمع لله ملة خالصة وشريعة خالصة، يكون الدين كله لله. يعني اتصلت فينا دولة غربية، قالت: والله احنا قرأنا في كتب الشريعة عندكم فوجدناها صالحة، وبدنا نطبق احكام الشريعة الاسلامية، بس يعني هذه قضية ملة ابراهيم وان لا اله الا الله احنا مش مضطرين، بدنا اللي بيسرق نقطع ايده، والزاني المحصن نرجمه، ولا نعمل ربا، وكل شيء تمام، بس هذه قصة الاله الواحد احنا مش مضطرين. هذا بيكون دين خالص؟ ايوه، دينهم هذا دين مختلط شائب، اخذوا شريعة صالحة خالصة واشركوا فيها ملة، ايه هذا مش دين خالص. طيب، اجوا قالوا لنا: والله هذه الملة رايحة، لا اله الا الله، بس قضية الربا واليعني رجم المحصن احنا مش يعني مش مضطرين له، دين خالص بيقبلش الله. فالدين الخالص يعني الحكم الخالص، ها، الدين من دانه، لا يدين الله الناس الا بدين جامع، اللي هو بيسميه، اسمع، الدين القيم. شو يعني قيم يا سيدي؟ مش الله القيوم؟ طيب، الرجال شو يعني قوامون؟ قائم عليه، له الامر شيء. وشو يعني الرجال قوامون على النساء؟ هو يقوم بالامر فيقضي وله القوام والتصريف، صحيح؟ مش ايه؟ هلا كل الامر له، هذا المجموع بقوة وقوامة مفروضة، هذا القيم. فعندما يقول الله ذلك الدين القيم، لاحظ، اللي هو المفروض، القويم، العالي، ضعف، الجامع، يجمع الملة والشريعة. واضح؟ هلا احنا كنا نسمع شريعة والملة، ويطلق الدين ويقال بها الملة، ويطلق الملة ويراد بها الدين. وين بيصير في الالتباس؟ في سورة البقرة، قال: لا اله الا هو، لا اكراه في الدين. طيب، شو، كيف نفهمها لا اكراه في الدين؟ اذا قلنا انه يعني احنا بدنا نكره على الملة, يعني يجي واحد هيك يفكر لا يكرهها في الملة لانه احنا منقدرش نجبره على عبادة الله وحده, لاحظ, بس احنا منمنعه اذا كان في ديار المسلمين ان يحتس الخمر او ان يفتح بيتا للعهر والطعام, احنا منمنعه شيء. طيب طب ليش الله قال لا يكره في الدين, والدين هو الملة والشريعة, مظبوط, واضح السؤال؟ هو لما قال لا إكراه في الدين, لا إله إلا الله, هذه خطر الجواب, دير بالك, لا إكراه في الدين, وقلنا الدين هو التنتين, لأنه أنت في اللحظة, دير بالك, في اللحظة أصلا اللي اخترت ملة ولم تختار شريعة أنت كافر. إذا اخترت شريعة ولم تختار ملة أنت كافر, وهذا عند الله دين كله. أي وحدة أنت تلعب فيها صرت تلعب في الدين كله, ممنوع. هو بيتكلم في الملة وفي الشريعة لا إله إلا هو, واضح يا شيخ؟ فعندما نقول الملة هو الدرس الفائت اللي شرحنا, والشريعة اللي هي أحكام الله في الكتاب إلى نبي, ثم الربانيون والأحبار. طبعا تسمع أحبار يعني مش أحبار بني إسرائيل, الحبر في العربية من التحبير اللي هو المتمكن, يعني الحديث الصحيح حديث ابو موسى الاشعري سمع ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينصت له في قراءه القران, فقال ابو موسى لو علمت انك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا. شو يعني مظبط؟ فالاحبار العلماء اللي اتقال, يعني مش بنقول ابن عباس حبر الامه, ها شو يعني كان حقام؟ لا, ما كان حقام, الحبر هو العالم الكبير. ابن تيميه رضوان الله عليه في تعريفاته مكتوب حبر الامه, فيحكم بعد النبي مين؟ الاحبار اللي هم العلماء مين؟ المتمكنون, واضح شيء؟ طيب عرفنا هذه الملة والشريعة. الدين ايش بيكون؟ مجموع التنتين. متى يكون الدين كله لله؟ اذا كانت الملة له والشريعة له. اختر ملة الله واخترق شريعته فلست على دين الله, والعكس صحيح, واضح سيدي؟ الا هلا بدنا ندخل برضه في الخطير. خطير انه احنا بنسمع انه الاديان الثلاثة, يعني الاديان الثلاثة مش هيك سيد؟ هاي الفخ اللي وقعنا فيه, اني اديان ثلاثة, والاديان الثلاثة هو الله اكم دين عنده, ولا حتى الشرائع اكم دين عنده, لا اله الا هو, ان الدين عند الله الاسلام يا سيدي, لانه اوحي الينا موتير وارد على ألسنة العامة انه على دينه الله يعينه, وكل واحد يعني من نعبد ربنا احنا يعني, وهذول يعني لهم دين برضو, يعني دين سماوي مش ايه؟ يعني هلا النصرانية اللي هي فاتحين كنيسة تبقى بعيد عنك, وكلها شرك وكلها سباب لله, حديث النبي الصحيح يشتمني يشتمني ابن آدم, كيف؟ يدعي ان لي ولدا, فالكنيسة يوم يوم تشتم الله, هذا دين الله؟ لا اله الا هو. فما بصير تقول ان النصرانية دين الله, لاحظ, ولا اليهودية دين الله, ان الدين عند الله الاسلام, شيء اتفقنا. بصير الخطير, طب ليه الله في سورة البقرة بيقول ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هي يهودية يعني الاسلام فكرك جاء فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لا, مش هي ملة ابيكم ابراهيم؟ طيب ابراهيم ابن موسى وعيسى, ما كان ابراهيم يهوديا ولكن كان حنيفا مسلما. طب موسى وعيسى بعد ابراهيم, طب ليش موسى وعيسى بدلوا؟ عيسى موسى ما بدلوا, طب من وين اليهودية والنصرانية؟ طب اذا اليهودية والنصرانية مرفوضة, ليه الله بيقول في سورة البقرة ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ شو اللي صار؟ ليش هذا التخويف؟ ليش صارت الخربطة؟ لانه ما في مشكلة في الاصطلاح, لما ما كناش نتبع كلمة الله وقبلنا المصطلح بطلنا عارفين شو بدنا نسوي. انما لو كنا ملتزمين بالكلمة بغير تبديل كان بضلها واضحة يا سيدي. شو اسمع شو اللي صار؟ بدي اقرا. موسى عليه الصلاة والسلام كان يهودي, طب ايش كان؟ من وين جبناها؟ احنا بنحبها. اقرا في سورة يونس, في اخر يونس قال موسى, وقال موسى يا قومي ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. كنتم ايه؟ مسلمين. عيسى عليه الصلاة والسلام. فلما أحس عيسى منهم الكفر، هذه في آل عمران، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. لا قالوا احنا مسيحيين ولا نصارى ولا يهود، شو احنا؟ مسلمون. كذلك في آخر المائدة نفس الآية، طب يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم واتبعت ملة آبائي، شو بده يقول؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب؟ يعقوب هو إسرائيل، هو أبو بني إسرائيل كلهم من النصارى واليهود، من النصارى من بني إسرائيل. طيب شو قال يعقوب؟ أيوه، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ الواحد لما بده يموت شو بصير يوصي؟ أهم شيء الدكان والفلوس واللي معه. هلا هو جمع بني، شو بقولهم؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك، يعني واضح، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هاي بهذه ملة يعقوب. اللي هي ملة مين؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اللي هي ملة يوسف، شو قال؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. طب بلاش نوح، مش هو أول الرسل؟ في سورة يونس في أولها بيقول نوح عليه الصلاة والسلام فإن تولوا فما سألتكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح. طب تعرف مين يعني أتقى المسلم في البلد بس ما مقبلش إسلامه؟ فرعون. إذا فرعون أسلم سيدش، شو بدك أحسن من هيك مني؟ فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال غرق قال آمنت أنه في قراءة متواترة إنه للتأكيد، هذيك أنه للتفسير، إنه للتأكيد، إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. من وين جابها فكرة؟ لأن موسى ما كانش يحكي إلا بالإسلام، لاحظ؟ فما في دين اسمه يهودية ولا في دين اسمه نصرانية. طب ليه الله بيقول عن اليهودية والنصرانية؟ هات شوف يا سيد، واضح؟ واضح. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بين. يبقى نصر الدين، الاختلاف صار من عند أهل الكتاب، هم يسمي. طب من وين جاءت اليهودية؟ شو اليهودية؟ ما معنى يهودية؟ ما معنى هود؟ يعني الله بيقول في سورة الجمعة قل للذين قل يا أيها الذين هادوا، شو يعني هادوا؟ شو يعني هاد؟ اسمع لحظة، احنا دائما احنا قلنا القرآن فوق المصطلح. انت لاحظوا انا بحكي معك من القرآن، بدي من القرآن، لما اسألك بدنا نجاوب من القرآن. اسمع، هادوا وردت على لسان موسى في سورة الأعراف لما الله قال الله لا إله إلا هو، فلما أخذتهم الرجفة، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة شوف وفي الآخرة إنا هدنا إليك، بدون تكلف. هدنا شو يعني هدنا؟ هاي بقول إنا هدنا إليك. افتح كلام اللي تكلموا في الموضوع، قال هذا في العربية رجع، ورجع يعني لأنهم تابوا، فالتائب عن الذنب راجع عن الذنب، فالهود هون يعني هدنا إليك يعني تبنا إليك. ليش يا سيدي الشيخ؟ ليش؟ ما هو بموسى بيقول قال رب اغفر لي ولا وادخلنا في رحمتك، هاي بيحكي عن المغفرة وعن التوبة. ليش هون هدنا صارت التوبة؟ وليش بس موسى بده يهود توبة؟ طب ما احنا بقى يهود، مش انت تقول الهود هو التوبة، يبقى احنا التانيين يهود خلص، مش كل تائب هاد وكل هاد كتير يهود، يبقى احنا يهود يا سيد. اذا كل تائب هود والتهويد هم يبقى راحت علينا. لا، قال اسمع، قال راح اجيك الهود في العربية بلا خلاف الرجع. وين قالها موسى؟ قال فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. ليه؟ انا هدنا اليك. فهو بطالب موسى نيابة عن قومه أن يكتب الله لهم في الدنيا حسنة، في الدنيا غير عن الآخرة، التوبة جزاء الآخرة، إنما الله بيقول آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. حسنات الدنيا معروفة شو هي، لاحظ، الفوز، النصر، المتاع الحسن، الدار الصالحة، الإمراض، هذا من محاسن الدنيا. فقال موسى اكتب لنا في هذه الدنيا، نحكيش عن الآخرة، وين يعني جائزة المغفرة؟ في الآخرة مش في الدنيا. اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة مقابل إنا هدنا إليك. أيوة، يبقى هو بدي يشرح لك الهدى من الكلام اللي حكى. الهود الخروج، العودة، الرجوع. عوين راجع؟ مش موسى كان عند فرعون وطلع من عند فرعون، عوين رايح؟ على الأرض المقدسة. وين هو راجع إلى؟ لأنه هذا أصله، من كانوا مش هون يعقوب أبوهم، مش هيك عليه الصلاة والسلام؟ دباك هذول مش اليهود، ما أقول لك هون راجع تخافوش، إحنا أولى فيهم هذول، يعني شارون شيلوا في البلد. عبد الله بن سلام من أحبار اليهود أسلم، سيدنا عبد الله بن سلام بالكل. لاحظ، بتعرف أبو طالب الخبيث عم النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن سلام حبر اليهود عليه السلام. ليه؟ لأنه إيه؟ آمن وأسلم. فلان كفر راحت عليه، أبو إبراهيم كفر ودخل النار. واضح يا شيخ؟ طيب هلأ شو اللي صار؟ الهود العودة. فهو من وين عاد؟ عاد من مصر يا سيدي الشيخ إلى الأرض المقدسة. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فخروجهم من مصر عائدين، هذا هو الهود يا سيدي، هذا ما يلوش في الدين. فبكل الله النبي موسى لله اكتب لنا في الدنيا حسنة، ما انتشعفهم طالعين لا دار ولا حدا، إنا هدنا إليك، يعني احنا رجعنا إليك، انت طلب، تركنا ديارنا في مصر وأهلينا ورجعنا وعدنا إليك، فاكتب لنا حسنة. فأورثهم الأرض المقدسة. لاحظ، فالهود هو العودة، من وين كان؟ من هنا. فخروجهم من مصر هذا تعودهم، ما إله إطلاقا في الملة. فلاحظ اللي في من بني إسرائيل من بقي في مصر، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه. فكثير من بني إسرائيل ما بقينا، اللي خرج مع موسى ذرية، هذول اللي خرجوا هم الهائلين. طيب عيسى أرسل لليهود ولا لبني إسرائيل؟ يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. ليه؟ لأن اليهود بضع من بني إسرائيل، هذول ناس خرجوا يعني اللاجئين بين سين. هلا إحنا مخيم الوحدة ومخيم البقعة واللي كذا، هذول لله معروفين، هذول اللاجئين أو النازحين. هلا كوني أنا نزحت أو نجات يعني تبيض تتغير ملتي أو ديني؟ لا يتغير، هذا فعل حركي، أنتقل إزاحة من أرض إلى أرض. شو دخل ملتي؟ هلا موسى لما هاد هو وبني إسرائيل يعني رجع، شو كانت ملتهم؟ وعلاش مات موسى والصالحين اللي معاه؟ ففعل الهاود هذا انتقال من إلى، ليس إلا. لاحظ وين دليلنا الكبير؟ عظم الله. من وين منجيب ذا أدلتنا؟ أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الأحاديث الصحيحة. في سورة النحل قال الله ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما ظلموا، والذين هاجروا في سورة النحل من بعد ما ظلموا، اسمع، والذين هاجروا من بعد ما ظلموا، بتسمع مهين؟ بتسمع بني إسرائيل؟ مش هم هاجر طلع منها من بعد ما ظلموا. ايش قال الله؟ شو الاجازه؟ الجائزه كونك تهاجر من بعد ما ظلم، لنبوئنهم في الدنيا حسنه، شايف، ولا اجر الاخره اكبر. فجائزه واجر منيح الخروج والهجره لاجل الله من بعد الظلم جوابها واجازتها واجر عند الله ان يبوئك في الدنيا حسنه، هذه القاعدة. فقال موسى لله اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة إنا هدنا إليك. فهمت يا شيخ؟ لأنه احنا خرجنا بأمرك لأمرك، اكتب لنا في الدنيا حسنة. قال الله في سورة النحل والذين هاجروا في الله بأمره يعني من بعد ما ظلموا لنبوئنهم، ما قالش لنغفر لهم ولا لنبوئنهم في الدنيا مقابل تركت ما انت ديارك. هذا اللي صار مع المهاجرين مع النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا ثم الله مكنهم في المدينة وأجرى لهم التجارة والغنائم وبوأهم في الدنيا حسنة. فالهود اللي احنا نحكي عن اليهودية ما إلها شيء في الدين شيء. موسى كان مسلما وكل الصالحين اللي معه مسلمين، خروج من مصر هذا هو التهود بس. بعدين صاروا يسموهم اليهود اليهود اليهود الذين هادوا الذين هادوا، زي لما انا اقول الاصطلاح سيدي اسلام تمك اللي هو الاصطلاح، زي ما الان احنا بنقول الشيعة الشيعة الشيعة الشيعة، بتشوفوا هلا علي عمامة شو شفتوا عنه شيعة، هو شو هالشيعة هذا دين جديد؟ لا، هذولا شايعوا اهل البيت، انما فعل التشيع مشايعته ومناصرته لاهل البيت صبغ بها صبغة حتى علت اسم الملة والدين تبعه. هذول هم الهائدين. لاحظ انت اذا بتشوف واحد ماسك مسبحة طويلة ولابس على راسه اخضر وبيسبح بيسبح بيسبح، شو بتقول؟ صوفي. هلا هذا الاسم لبس فعل التصوف. هذا ما من ايش الصوفية؟ ايش قال لك من الصوف؟ ايش قال لك من الزهد؟ ايش مصطلح؟ ما هو ايش مصطلح؟ لاحظ صفت ايش انت بدك بصير. انما اذا كان الاسم من عند الله بشد عليه وبتعب عليه، اما بتعبش عليه هذا صوف انت كتبته وكنت زي بدك شد على حالك، انا ما شدش عليه. اما هذه التربية يحكوا بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. سمعت اللي صار؟ أنزلنا التوراة بيحكم فيها مين؟ هاي سورة المائدة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ركز معي، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فالتوراة كانت مع النبيين مين؟ المسلمين موسى واللي من بني إسرائيل. لمين بيحكموا؟ للذين هادوا اللي كانوا طالعين يوم ما كانت التوراة معاهم، يعني للي طلعوا من مصر بس. ففعل الهود ما له علاقة لا في ملة ولا في دين، لأن الملة والدين كان المسلمون، واللي هادوا هم النازحين واللاجئين والراجعين والعائدين. واضح سيدي؟ ما في كان دين شو اسمه يهودي اطلاق. هلا هذول تلبسهم فيها اليهود اليهود اليهود، بينما عيسى عليه الصلاة والسلام ما كان يقول يا ايها اليهود ولا مرة قالها، قال يا بني اسرائيل اني رسول الله اليك. لانه اصلا لما كلمهم كلمهم نيح، في منهم من ولد الان ومنهم من بقي هناك ومنهم من هو من نسل الهائدين. فشو دخل الهائدين؟ انما المجموع اللي يجمعهم جميعا بنو اسرائيل. لاحظ هذه ايش؟ اليهودية. واضح سيد؟ فهذول اليهود اللي خرجوا من مصر شو كان دينهم؟ فهو يهودي مسلم، هذا هائد من مصر على ملة ابيه ابراهيم وموسى ويعقوب، انما نازح مسلم. لاحظ يهودي مسلم، شفت اللي بصير؟ هذه عائد مسلم، العودة هي اليهودية. هلا بقي والله يقبل دينه، عشان هيك قال ان الذين امنوا والذين هادوا من امن بالله واليوم الاخر، لانه في يهود كانوا مسلمين، في يهود يعني عائدين مسلمين قائمين على ملة الله وشريعة التوراة لا يبدلون ولا يحرفون، هذول لهم اجرهم عند ربهم. في سورة القصص، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة القصص أولئك وإذا يتلى عليهم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. طب الذين أوتوا الكتاب يا يهود يا نصارى، فاعد بيقول وإحنا اليهود ما إحنا كنا مسلمين، وإحنا مسلمين والآن هينا نؤمن. لاحظ طيب فهمت يا سيدي؟ فهو خارج من مصر يهودي بن حسين، هود رجع دينه ملته شريعته شريعة الله ملة الله دين الله. فهذه اليهودية عشان في لحظة الله كان بيقول له إن الذين آمنوا والذين هادوا أنا بقبلهم. مين اللي كانوا قائمين؟ لأن اليهودية ليس الدين. واضح سيدي؟ تري النصارى. أيوة. النصراني من أجد يا سيدي؟ النصرانية. خليك معي يا سيدي. النصرانية بدي أقرأ من سورة الصف. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهري. فالتنصر من وين جاء؟ أيوة من نصر. كونوا أنصار الله قالوا نحن أنصار الله. هذه هل هذه طائفة من بني إسرائيل؟ فقال الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل. آمنت بمين؟ بعيسى. هذول مسلمين هم كانوا مسلمين. هل آمنت بعيسى بس كانوا مسلمين أضافوا إلى إيمانهم بموسى إيمانهم بعيسى وكفر الطائفة فخرجوا من دين الله. شو ما يكون يكون. هل جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام في من اليهود من أسلم تابع النبي ميه؟ هل هذا يأخذ أجره مرتين؟ في من النصارى لاحظ من كفر راحت عليه في التنتين. في من النصارى من آمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام فأكمل دينه وإيمانه. إنما الله اسمعوا هاي الكلمة إن حكيت السر. شو قال؟ قال فآمن الطائفة اللي هم النصارى وكفر طائفة اللي هم اللي احنا بنسميه دين اليهود. فالله لما يحكي عن النصارى بكل طائفة وعن اليهود ما بيحكيش عن أديان. طائفة مشيعة طائفة مش ايه والصوفية طائفة مظبوط. طوائف فعل التطوف مش خطأ في سورة التوبة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وإن طائفتان من المؤمنين. إن يكون في المؤمنين طوائف على فعل التزام بالإيمان إنما فعل الطائف يعني لشيء مسموح في الدين. إحنا نقول يعني طائفة علمية طائفة جهادية إنما لا يتقاتلون ولا يختلفون مسموح. واضح؟ مهي من طافة الطواف الفعل المستمر المنتظم للحركة الواحدة اللي هو بيقول الله فلا جناع عليه أن يطوف بهما. حركة معلومة منتظمة لها أول ولها آخر هذا هو التطوف غير عن الحركة بغير هدي. واضح شيخ؟ هلا فاليهودية والنصرانية ولا في حال هذا فعل. قال عيسى من أنصاري؟ قالوا له احنا معه. هل هذول المسلمون اللي من بني إسرائيل اللي قالوا لعيسى احنا معك سموا طائفة من نصر عيسى؟ شو دخل الدين؟ ما يلوش اتنين مسلمين. قال الله في آخر المائدة وإذ أوحيت إلى الحواريين اللي قالوا لعيسى أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا نصارى. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. أما فعل التنصر والنصر لعيسى هذا فعل حركي لا علاقة له بالملة ولا بالدين. فإن الدين عند الله الإسلام هكذا كان هكذا ينتهي. واضح شيء؟ أما اليهودية والنصرانية مش دين ولا الله جاب يهودية والنصرانية إطلاقا كانوا مسلمين ولكن بدلوا. لاحظ واضح سيدي؟ فاليهودية والنصرانية لا تعدو كونها طوائف. يوم ما كان مأذون فيها كانت طائفة مسلمة. لاحظ فلما جاء عيسى الطائفة المسلمة اللي رفضت عيسى صارت كافرة. الطائفة المسلمة اللي قبلت عيسى صارت نصرانية فقبل الله دينها طول ما هي ملتزمة. فلما جاء عيسى في طائفة من النصارى قبلت وهي مسلمة نصرت عيسى فقبل الله دينها وفي طائفة كفرت فانتهى. انما الله شو بيسميهم طوائف في سورة الانعام قال هيا اسمع وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. ان تقول بقول المشركين انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. شو سماهم طائفتين طائفتين ما قالش على دينين على طائفتين. هذول الطائفتين يهود كانوا مسلمين النصارى مسلمين. انما فعل الهود والنصرة لا علاقة له بالملة ولا بالشريعة. واضح؟ وستجد ان الله لا اله الا هو. احنا بدنا نضطر بعد الاذان نحكي نضيف ان شاء الله حتى يعني نتمم الموضوع بعد الاذان بسريع ان شاء الله بختم لكم. ستجد انه الهجرة والنصرة شرط الدين. هذول اللي خرجوا من مصر هذا ايش عودتهم هجرتهم من مصر الى هون، هذا فعل فعلناه احنا المسلمون مع النبي مين المهاجرون، ومين التانيين الانصار. لاحظ هلا النبي في بقعة في بيعة العقبة لما خرج عند الاوس والخزرج قال لهم اخرجوا الي 12 نقيبا. ليش بده 12؟ ولقد بعثنا في بني اسرائيل وبعثنا منه واتخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فبعدما هاجر عليه الصلاة والسلام شوف هاي الحركة طلب من اللي هناك 12 نقيب. في رواية في سندها ما قال، ولكن شوف شو قال، قال 12 نقيبا يكونوا كأصحاب عيسى بن مريم. يعني هاي احنا المهاجرين بد النصارى، هاي احنا اللي فعلنا فعل الهود والخروج بد مين الانصار. كالذين نصروا عيسى بد ينصروني، فقال الله يا صريحة كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم. احنا الان واضح يهودية الله ما موسى ما كان يهوديا، واضح الكلام. قال على الله توكلوا ان كنتم مسلمين. اي السحرة، بتعرف السحرة بسورة العرب السحرة وما ادراك. قالوا لفرعون لما امنوا قالوا وما تنقم منا الا ان امنا بآيات ربنا لما جاءتنا. اسمع شو تقول السحرة، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. السحرة يبقى ايش موسى كان يدعو؟ انما الهود حركة خروج من مصر ليس الا، شفت سيدي؟ والنصرانية حركة نصرة لذلك النبي الصالح عيسى ابن مريم. فعلها الانصار بعدما هاد اهل مكة خرجوا منها خروجا وحركة. ليش بقول لك في قراءة ولم تتواتر، يعني في قراءة في قراءة ان الله بيقول في سورة الاعراف، القراءة مش من العشرة المتواترات، بسم الله الرحمن الرحيم، ناس فكروا سبعة هم عشرة تصنيفا، انما واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة انا هدنا اليك، بدل هدنا. هدنا في لسان العرب تعرف ايش بالضبط؟ تحركنا. يعني عشان ممكن تقول لي طب مواهل مكة ما رجعوا، هم مقيمين هم خرجوا، هي فعل الحركة هو الهدنة. بدليل القراءة الثانية انا هدنا اليك يعني تحركنا اليك، فالحركة من مكة باتجاه المدينة هذه هدنا اليك. بالتالي بدنا مين هلا؟ من انصاري الى الله؟ فهذا اللحظة الان المهاجرون والانصار يبني الله الدين على هجرة وعلى نصرة. اكتمل بنو اسرائيل في الهود والنصرة، في الهجرة والنصرة. حتى لما طلب عليه الصلاة والسلام قال 12 نقيبا. ليش اثنى؟ لاحظ واضح سيدي. حد عنده سؤال سريع بالماء واضحة ايش؟ موسى وعيسى لبني اسرائيل. احسن، زي عندنا هلا. مش قال عليه الصلاة والسلام احنا نفترق على 73 فرقة، فرق طوائف سمي ايش بدك، انما الملة تبقى واحد. انت سمي حالك، كونك سميت حالك هذا لا يعني ان نلزم الله في تسمياتنا ومصطلحاتنا. انا هدنا اليك ايش نعم، هذا حديث صحيح في مسند احمد، حديث صحيح في مسند احمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حرم يعقوب اسرائيل على نفسه. واضح سيدي، حديث صحيح. فبالتالي تقدر اصطلح، تقدر تصطلح، تسمع لعالم اذا النبي تكلم. لا، في مسند احمد تكلم النبي منه خلص من فكش ولا مرتين يعقوب اسرائيل وهو عمران. طيب مش راح الدرس بعدين هذا كيف يعقوب هو عمران، ايش بدك؟ طبعا طبعا. هلا النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايش، انما الاصل الله لا اله الا هو يحاكمهم بما انزل من الكتاب. هلا احنا لما قلنا انه الله لا اله الا هو، بدي ارجع للملة والشريعة، الملة يا شيخ لا تنسخ ولا تبدل. تنسخ ان شاء الله ولا ببدل الملة، لا اله الا الله. الشريعة تنسخ ويضاف فيها شيء مظبوط، في هذا بشك. مش نسخ النبي عليه الصلاة والسلام من شريعته، كنت نهيتكم عن زيارة القبور لا فزوروا، مش هيك شيء؟ وكان زواج المتعة ثم حرمه، وثم حرم يعني اشياء كانت احلت، مثلا نحلة ما كانش اباحها. انما في سورة الاعراف عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام رسولا لبني اسرائيل، ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. عيسى ابن مريم في سورة المائدة، وجئتكم بآيات من ربكم شوف ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لاحظ، فالشريعة ما ننسخ من آية او ننسيها او ننسأها بالقراءتين، واضح يا شيخ؟ فالشريعة يطرأ عليها التغيير. الصلاة يا شيخ، كان المسلمون في الحديث الصحيح اول ما يركعوا كان يشبك الرجل اصابعه ويضعها بين ركبتيه، كان الركوع. كانوا يتكلمون في الصلاة، هذا في الصحيح، يعني النبي بيصلي وهم بيحكوا مع بعض. ثم نزل قوموا لله قانتي، فالشريعة يطرأ عليها، انما الملة لا شيء لا يطرأ عليها. انما مين اللي بيبدل وبيغير؟ الله نفسه، لا اله الا الله. فالشريعة تخضع للتوسعة وللحركة، الملة لا تخضع. الملة والشريعة كلها مع بعض لدين واحد، واضح اخواننا؟ اليهودية والنصرانية افعال حركة، حركة نصرة وحركة خروج، لا علاقة لها في الملة. الدين الاعلى شو كان؟ الاسلام يا اخواننا، واضح اخواننا؟ فما كلنا هذا الدين اليهودي ولا الرسالات السماوية الثلاث. اليهودية ما يعني ما كل ان الله رسالة سماوية انزل اليهودية ولا انزل النصرانية، لا اله الا هو. شوف، ومن الذين قالوا ان نصارى اخذنا ميثاقهم، لاحظ؟ هو اللي قال، يعني احنا طلبنا من ينصر، قالوا ان احنا نصر، قالوا. انما الله مش هو اللي نزل الاسلام، النصرانية اليهودية مش هو اللي نزل، لاحظت سيدي؟ واضح من هون. فانت خليك مطمئن انه حتى ابراهيم ابو موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام مسلما، وتصريح موسى وعيسى كان بإيش؟ بالإسلام. ونوح من قبلهم، وأمرت أن أكون مسلمين. وأختم لك بها الطيبة هاي في آخر الأنعام، قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النبي محمد آخر نبي، طب كيف هو أول المسلمين؟ في القرآن كله، في القرآن كله ما في أول المسلمين إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى لا تخالف القرآن لا ظاهرا ولا نصا، النبي محمد أول المسلمين قبل نوح، لاحظ، وقبل آدم وقبل عيسى وقبلهم جميعا. ولا شو أسوي في الآية هاي؟ أيوة، حديث النبي في مسند أحمد قال إني عبد الله، وفي رواية إني عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. فآدم في الطين مكتوب محمد عليه الصلاة والسلام رسول الله خاتم النبيين، انت اول من اسلم، هو قال الله. هلا في الزمر شوف معظمها، قل انما امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين، وامرت لان اكون اول المسلمين، يعني وأمرت أن أكون في منها. طب وأمرت لأن أكون، يعني أمرت بما أمرت فيه ميه حتى يكتمل أنه هو أول المسلمين. هلأ كيف تشكل علي وعليك؟ لأنه إحنا بنقرأ اتجاهنا الزمني هيك، إنما الله ما بيقرأ اتجاهه الزمن زمن. الزمن عنده محمد أول المسلمين ودبر حالك. انت بتطلع عليك بروح عليك امبارح، انما مش عند الله امبارح وبكره وبعده، الزمن عند الله واحد. ايوه، هاي محمد اول المسلمين انت، ولا واحد في القران كله اول من اسلم له. يعني موسى لما افاق نوح قال وامرت ان اكون من المسلمين، انما محمد وامرت لان اكون اول من اسلم. شفتوا؟ يبقى مين اول من اسلم يا اخواننا؟ هلا مشكلتك في الزمن محلوله عند الله، طيب واضح؟ من اول من اسلم؟ النبي عليه الصلاه والسلام، وهو خاتم النبي. بدي اختم بهذه الجميله، في الاخره يوم القيامه النبي عليه الصلاه والسلام الناس يستشفعون للنبيين، فياتون نوحا فيذكر انه لست هناكم يعني انا مش قدها. وبيذكر ادم بيقول لست هناكم انا عصيت. وحتى ياتون عيسى فيقول ايتوا محمدا عليه الصلاه والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تاخر. شوف ما اجمل مثل عيسى الان شو بيقول. قال ارايتم لو ان متاعا كان في وعاء. متاع يعني اشغال شغله موجوده في معاه ختم عليه. أكان أحد يخرجه حتى يفض الخاتم؟ تقدر تطلع اللي فيه عبما تفض الخاتم؟ قال لا. قال فذلك محمد الخاتم النبي. تقدر تسوء شيء إلا وهو موجود. واضح أخوان؟ واضح؟ إن الدين عند الله الإسلام. واضح؟ فتعتمدوش على المصطلح وتناطحوا فيه كلمات الله. القرآن فوق المصطلح. المصطلح يعني انا وياك يا شيخ. القرآن يعني كلام الله لا اله الا هو. واضح؟ سؤال سريع. ايش يا شيخ؟ ايوه احسن احسن. لا خلينا نقول هيك يا اخوانا. سأل اخونا سؤال الله يجزيه خير. انه لما كان الانجيل والتوراة شريعة بني اسرائيل ملتهم لا اله الا الله. هلا القران شريعه المسلمين. فلما قال الله لا اله الا هو في الانعام لكل جعلنا منكم شرعه. ما بيقولش لكل جعلنا منكم مله. كلكم مله واحده. بس بعطيك شريعه. شريعه موسى غير عن شريعه نبي محمد. الاصول واحده. فالشريعه نفسها شيء. المله لا نسخ فيها ولا تبديل. الشريعه نفسها لها اركان لا تتبدل. من الصلاه والزكاه والصيام. هلا كيفية الصلاة ولدون هذا يزاد فيها. إنما حتى الشريعة لها أركان لا تتبدل. مجموع الشريعة والملة يجمع لك الدين الخالص. هذا واحد. اثنين. هلا تكلمنا عن اليهودية والنصرانية. ولكن الله لما قال في البقرة قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. وهل مصير طب مين الناس الصابئين هذول؟ والصابئين بيقول الله لهم أجرهم عند ربهم. عند ربهم. فعل الصب لما كانوا يعيبوا على من آمن مع النبي شو كان يقولوا؟ صبأ عتبة صبأ حمزة. طب شوف صب. إذا عرفنا أن الهود هو الحركة والخروج والنصرة الدعم يعني الخروج. انت لاحظ التحرك من هون. طب ايش صبأ؟ صبأ في العربية أصلا يعني صبأ الناب يعني خرج وطلع. صبأ ناب البعير. فقد تكون من هاي أو قد تكون من الصبو يعني لأنه في قراءة يعني من القراء من يقرأ الصابين اللي هي من صبوة. في من صبأ وفي من صبوة. صبوة ما صبأ خرج يعني خرج من محله هيك. لاحظ. فبدي يقول الله أنه في ثلاث حركات لأفعال الناس. قال إن الذين آمنوا هذا فعل الإيمان المستقر. والذين هادوا أي حركة. لاحظ. لاحظ. والنصارى اللي هو فعل نصرة القادم. لاحظ. هي هذا قادم خارج. هذا فعل الاستقبال. طيب بضل عندك الصابئين اللي هو آمن بالله يوم ما آمن ومال عن قومه أو خرج هو محله خرج مما هو فيه. هذا الفعل يومها كان صحيح فعل حركة في النفس والجسد. إنما الملة لا إله إلا الله. فالصبع ليست ملة. واليهودية ليست ملة من الله. والنصرانية ليست ملة. كلها أفعال حركة. إنما الملة يظلها الله للناس. لا إله إلا هو.